بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 72 من البداية والنهاية. وأما الخلاف في وجوده إلى زماننا هذا فالجمهور على أنه باق إلى اليوم، قيل لأنه دفن آدم بعد خروجهم من الطوفان، فنالته دعوة أبيه آدم بطول الحياة، وقيل لأنه شرب من عين الحياة فحي، وذكروا أخبارا استشهدوا بها على بقائه إلى الآن، وسنوردها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبه الثقة، وهذه وصيته لموسى حين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. روي في ذلك آثار منقطعة كثيرة. قال البيهقي أنبأنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو عبد الله الصفار حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير حدثني أبو عبد الله الملطي قال لما أراد موسى أن يفارق الخضر قال له موسى أوصني، قال كن نفاعا ولا تكن ضرارا، كن بشاشا ولا تكن غضبان ارجع عن اللجاجة ولا تمشي في غير حاجة. وفي رواية من طريق أخرى زيادة ولا تضحك إلا من عجب. وقال وهب بن منبه قال الخضر يا موسى إن الناس معذبون في الدنيا على قدر همومهم بها. وقال بشر بن الحارث الحافي قال موسى للخضر أوصني، فقال يسر الله عليك طاعته. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه ابن عساكر من طريق زكريا ابن يحيى الوقاد، إلا أنه من الكذابين الكبار. قال قرئ على عبد الله بن وهب وأنا أسمع، قال أعيد وأنا أسمع، قال الثوري، قال مجالد، قال أبو الوداك، قال أبو سعيد الخدري، قال عمر بن الخطاب، قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أخي موسى يا رب ذكر كلمته فأتاه أعيد يا رب ذكر كلمته أو ذكر كلمته والله تعالى أعلم. فأتاه الخضر وهو فتى طيب الريح حسن بياض الثياب مشمرها، فقال السلام عليك ورحمة الله يا موسى بن عمران، إن ربك يقرأ عليك السلام. قال موسى هو السلام وإليه السلام والحمد لله رب العالمين الذي لا أحصي نعمه ولا أقدر على أداء شكره إلا بمعونته. ثم قال موسى أريد أن توصيني بوصية ينفعني الله بها بعدك. فقال الخضر يا طالب العلم إن القائل أقل ملامة ملالة من المستمع،